في السجن الحربي ينادي بأعلى صوته: لو نزل الله من السماء لحبسته في تلك الزلزالة حبسا انفراديا. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ ما الذي حدث يا مصر؟ فمن الذي حبس الآخر؟ من حبس من؟ إن ربك لبالمرصاد. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وبينما كان الطاغية يركب سيارته الفاخرة مستجعا في طريق زراعي إذا بجرار يقطع عليه الطريق فتنحرق سيارته، وإذا بسيارة تباغته كالصاروخ الموجه، وإذا بقطعة من الحديد تدخل في عنقه، وإذا به يشحط في دمه، وإذا بوجهه القبيح لا يكاد أحد يقوى على رؤيته، وإذا بجثمانه يظل طريحا ليراه من أراد أن يعتبر. وكأن الله قال له: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يا معاشر السادة، إن الأمة الإسلامية قضت حياتها في محن، في محن. وعجيب كل العجب أننا نسمع النصيحة من روسيا وكلنا يعلم من هي روسيا. روسيا فتن هنا وهناك، خلافات هنا وهناك، هناك محن، وروسيا هي سبب المصائب كلها، روسيا هي سبب البلاء كله. وعلى حكام سوريا ان يقرأوا التاريخ قبل ان يسمعوا الى روسيا. روسيا كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال: اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. يا حكام سوريا لا تأخذ النصيحة من روسيا، يا حكام ليبيا لا تأخذ النصيحة من روسيا، وقبل ان تأخذ النصيحة منها اسألوها كيف كانت روسيا. كانت روسيا دويلة صغيرة تقع في الشمال الشرقي في اوروبا لا تزيد مساحتها على مساحة مصر، ولكنها ظلت 200 سنة تنهب ارض المسلمين نهبا. اخذت شبه جزيرة القرن، واخذت تركستان المسلمة، وتركستان مساحتها تساوي مساحة مصر والسعودية والسودان، واخذت سيبيريا، واخذت الاوراش، واخذت استرخان، وهذه المناطق التي اخذتها روسيا كلها اراضي اسلامية رفعت رايات التوحيد 100 سنين. تخرج فيها الامام البخاري والامام مسلم والامام ابو حنيفة والامام الزمخشري وامام البلاغة السكاكي وامام التفسير النسفي وامام الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجه. ائمة الاسلام جميعا تخرجوا في هذه الارض التي اخذتها روسيا. فقبل ان نضع ايدينا في ايدي روسيا حاسبوها على ما اخذت من ارض المسلمين. روسيا، روسيا التي ذبحت من المسلمين 20 مليون، 20 مليون، ومع ذلك التاريخ يشهد والحقائق تؤكد ما سبب النقطة التي يعانيها الاسلام الى يومنا هذا. سبب النقطة ان روسيا اوعزت الى الزعيم الملهم في مصر سنة 1967 اوهمته زورا وبهتانا ان هناك حشودا على حدود سوريا حشودا اسرائيلية. وعندئذ اعلنا ما اعلنا ودخلنا حربا لم نعد لها، وكانت الواقعة وكانت الكارثة وكان ما كان وحل بنا ما حل. اسمعوا قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ان تطيعوا الذين كفروا والرؤوس ألعن من الكفار. الكفار يؤمنون بوجود الله، اما الرؤوس فيقولون لا اله الا الشيوعية. ابو جهل كان يؤمن بالله وابو لهب كان يؤمن بالله ولكنه كان يشرك مع الله، اما الشيوعية فتقول لا اله لا اله. والحياة مادة والحياة مادة، لا اله والحياة مادة. ولما حشدنا الحشود في سيناء في 5 يونيو النقصة المباركة، لما حشدنا الحشود وجمعنا الفلاحين من اجران القمح، وكانت مصر يومها تحكم من السفارة الروسية، اتصل السفير الروسي بزعيم مصر الملهم في 3:30 قبل الفجر وقال له: لا تبدأ الحرب انت في يوم الحرب. وفوجئنا بضربة طيران مباغتة وانتهت الحرب في 19 دقيقة، وكانت الكارثة وكانت روسيا سبب الكارثة. وروسيا حتى الان تريد ان تشعل النار بين المسلمين حتى تقضي عليه. الشرق والغرب، روسيا وامريكا اتفقوا جميعا على ان يقضوا على كلمة لا اله الا الله، والحال في امة الاسلام يرسى لها. فهناك في سوريا ما فيها حزب البعث في سوريا والعراق، سجون سوريا مليئة بمعتقل المسلمين، والعراق سجونها مليئة بالمعتقلين الذين يقولون لا اله الا الله. وحزب البعث معروف، وويل لحزب البعث يوم البعث. وحزب البعث ألفه واخرجه الانجليز ورأسه المفكر مشيل عفلق، مش العفلق لعنه الله، مش العفلق هو رجل الايديولوجية في حزب البعث، مش العفلق الذي كان يدرس في مدارس الشام وكان يهاجم النبي محمد وكان يقول للتلاميذ ان محمد كان رئيس عصابة لقطع الطريق. مش العفلق، مش العفلق النصراني المتعصب، مش العفلق الرأس المفكر في حزب البعث. يا حكام سوريا، يا حكام العراق، اعلموا ان النار ستأكلنا جميعا. لا تطيعوا امر المسرفين، لا تطيعوا امر المفسدين. حزب البعث ومش العفلة الذي كان يهاجم النبي المصطفى في المدارس ويقول ان محمدا كان رئيس عصابة. محمد الذي يشهد التاريخ انه كان نبي الرحمة واستاذ الانسانية. وليبيا فيها ما فيها،

ما ينزلهاش الا لما يخلصها، لا، يشرب شوية ويسمي الله، ويشرب شوية ويسمي الله، وبعد ما يخلص الثلاث مرات يقول الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا اجاجا بذنوبنا. يذكر الناس كل شيء، كل شيء. ولذلك مر الامام محمد عبد راح فرنسا، فواحد فيلسوف قدم له كوبايه ليمون، فالامام محمد شربها كلها مره واحده. فالخواجه الفيلسوف بيقول له ايه يا امام، انت بتقول ان محمد كان بيشرب على ثلاث مرات، انت شربت الكوبايه مره واحده ليه؟ قال له مين اللي قال لك ان انا خالفت النبي؟ ما هي دي اول مره وعايز منك كوبايتين ثاني. شوف النبي اللي بتشرب على حساب النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي كان ذوق، النبي كان ذوق. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام، البخاري بيروي بيقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناس الأسقية. يعني ايه؟ يعني انا عايزك برضه تسمعني الصلاة عليه. نهى عن اختناس الأسقية. الاختناس معناها ان الانسان يشرب في الاناء ويرجح فيه. يعني الانسان عشان يشرب من القلة يبقى يكون معاه كوباية، يفرم الكوباية من القلة في الكوباية، عشان ما فيش واحد يشرب مكان الثاني. يعني مش كلنا نشرب من قلة واحدة، لا، من سنة النبي انه ما كانش يشرب من الاناء ويرجح فيه. فيستحسن ان يكون في جانب القلة كوباية او كوز، يوم الانسان يفرغ من الاناء الكبير في الاناء الصغير عشان يبقى يشرب على قده. ليه؟ يمكن واحد واكل بصل، يمكن واحد واكل سردين، واحد واكل سلمون، فيمسك القلة لا هزيزر يشرب من كوباية على قده، ويبقى الثاني جنبه كوباية تانية. يبقى شوف النبي، يعني قبل البشرية ما تعرف طريق المدنية كان النبي محمد هو اول من دل على النظافة واول من دل على الخلق. وبعدين مدنية النبي كانت تتلخص في كلمة واحدة بس، البساطة. النبي ما كانش معقد. المدنية بتاعت الناس النهاردة مدنية معقدة، تروح عشان تاكل عند واحد ما يعتبرش قبل، يعتبر طابور سمن، تبص تلاقي العبارة المائدة منصوبة، اللي عايز ياكل لابد ياكل وهو واقف محلك سر، وبعدين تمسك المعلقة بيدك اليمين والشوكة بيدك الشمال والسكينة بين سنانك. ايه ده؟ هو ده اكل، ده اسمه طفح دم. تعيش دي طيب يا فاضل، يجيب لك الاكل شوية بالشرب في طبق مصفح عامل زي شت جزيرة افريقيا، تيجي تشرب المعلقة ما يصلحش بها حاجة. الواحد يقول يا رب هي المعلقة مقلوبة؟ ابدا، معدود، ما فيش شربة تطلع عليه. هيقول لك اصلها في حالة جفاف لان مناخ قري. هذه المصيبة. ايه يا فاضل الاكل ده؟ الملوخية الاشفى في طبق اللي في الطبق مصفحة اواني مستطرقة، قول يا اكل ده. انما الاسلام بساطة، ما فيش حاجة اسمها شوكة وسكين. اليوم محمد عبده دخل مطعم في فرنسا كان بايده، بايديه، الراجل بيقول له يا اخي استعمل المعلقة، قال له المعلقة بتاعتي ما بياكلش بها غيري، انما بتاعتك كل الناس بتاكل بيه. ايدي، ايدي باكل بها وبغسلها بمعرفتي انا، انت ما بتغسلهاش، انما ايدي انا بغسلها بمعرفتي. النبي كان يقول نحن قوم ناكل بعرض. كان يحط الاكل تحت، ما كانش فيه لا ترابيزة ولا قيام تعظيم سلام، نقف حوالين الترابيزة كده زي الناس اللي بيغسلوا ميت، ده ما نقعد نرتاح وناخد راحتنا. حتى الاكل راخر ما فيهوش راحة، الدنيا خرسانة كده. وبعدين تبص تلاقي اكل كله كلام فارغ. كان زمان الدنيا فيها بساطة وفيها راحة، ولذلك زمان ما كانوش بيشكوا من الامراض، ولا كان فيه اوجاع، ولا كان فيه اوبئة، لان كانت الامور سهلة. النهاردة تبص تلاقي لو واحد راح للدكتور لابد يطلع عيان، لابد يطلع عيان. عيان وفي دكاترة عندنا في البلد يبقى المريض طالع زي الجمل ينزله مسندينه، يبقى طلع السلم زي الصاروخ، ساعة الدكتور ما يكشف عليه ايه حاسب على نفسك، انت تنزل من هنا بقى تشتري جزمة كاوتش، اسلم في القدروم، اوعى تطلع سلم، اوعى تاكل لحم، اوعى تشرب لبن، اياك والمانجا، احذر من الكمثرى، اوعى تشم الفراولة. ايه يا اخي ما يروح بقى يموت، يروح يموت وخلاص. والسمك يا بيه اوعى تجمد الحلال، اوعى تركب وتروح الثلاثة وتتخلي اللي بيموت على الحلال، اوعى. الرجل كان طلع كويس وكان فاصل كمك، مفيش حاجة. ولذلك شوف النبي بيقول ايه، النبي كان عالم نفساني كتير، بيقول اذا عدتم المريض فنفسوا له في الاجل فانه لا يرد شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. يعني اما تصير واحد مريض اديله امل في الحياة، اما تدخل عليه ويكون مريض قل له يا عم اطمئن، لان ابويا كان عيان وربنا خد بيده وربنا كرمه، دي حملة وتزول اكتر من كده وزح ربنا، حاجة بسيطة. انما في واحد بقى يدخل على المريض مالك بتشكم من ايه، يقول له عندي خرشة نفس، يا خبر ابيض، دي عمك الله يرحمها كانت كده، وابويا الله يبشن الطوبة اللي تحت راسه برضه كان بيشتكي بنفس المال. يا راجل هو انت سكرتير عند ملك الموت؟ يا راجل هو انت مساعد ملك الموت؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ زي اللي دخل يزور مريض قاعد يقول له اطمئن وعمرك طويل ورزقك كتير، وبعدين وهو طالع الباب واطن خبط في الباب فراسه لف الشمال، قال وبعدين لما الباب واطن كده امال هتطلعه النحش ازاي؟ ما هو برضه يدخل على واحد دكتور يطمنك يقول لك اطمئن قلبك اجمد من قلبي، واحد تاني تقول له عندي صداع يا بيه يقول لك دم لما اخلع لك راسك. هو ايه اصلا؟ ولذلك واحد دخل على عمر بن عبد العزيز وهو مريض فتكلم كلمتين زعلوا سيدنا عمر، فسيدنا عمر خلاه ماشي، قال له تعالى اذا خرجت من عندنا فلا تظن ولا تظن مريضا غيرنا. يعني المعروف الذوق، الاسلام ذوق. النبي عليه الصلاة والسلام من انسانيته عارف النفس البشرية، واحد صايم يبقى مشتاق للطعام فيفطر على شيء خفيف، طم ماء لبن، وبعد كده يصلي، وبعد ما يصلي ياكل، يبقى جمع بين الفطار وبين الصلاة. انما افرض يا اخي انهم وضبوا الفطار الاول، يعني وضبوا الحاجات السمينة الاول، الطبخية محفوظة، اصلي الاول ولا افطر الاول؟ الطبلية انحطت والاكل جاهز، لا افطر الاول. ما دام الطبلية انحطت افطر الاول، اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، قدموا الاكل. ايه؟ لانك لو كنت لو صليت الاكل حاضر فسوف تصلي والقلب غير حاضر. خليك مع الله، خليك مع الله، وسمعني الصلاة على حبيب الله محمد. لو انت صليت المغرب والطبلية محطوطة الصلاة مش هتطلع قوي، مش هتطلع عمودة، هتطلع صلاة تعبانة. انت بتصلي انما عليك اليمين ناحية الشرب، ساعتين لك ما يجي يمة السلطانية وانت راكع تمد ايدك اليمين تنتشف في وشه، عايز تقول له ايه؟ لو القطة جت يمة طبق السمك هتقول لها بسم الله الرحمن، اوحي. ولذلك شوف الاسلام، الاسلام بيخاطب الفطرة يقول لك كل الاول، كل كل يا اخوان ما تشبع، انما اوعى الاكل يضيع وقت الصلاة، كل بس تراعي الثلث والثلث والثلث، الثلث فول، الثلث مية، الست نفس. اوعى الفول ياكل النفس والميه. لا، ست المعدة في رمضان اجاز اعتياد لها راحة، لان المعدة بيت الداء. اللي عنده دوخة يبحث في المعدة، اللي عنده صداع يبحث في المعدة، اللي عنده حموضة يبحث في المعدة، يعني المعدة سبب كل البلاوي. راحة في رمضان، راحة في رمضان. ويكفي ان الانسان يقتصر على صنف او صنفين، يعني طبق سلطة خضار كله فيتامينات، نقطة على شوية جرجير، يعني لو يعلم الناس ما في الجرجير يعني فيه فوائد كتير. حاجات الخضرة كويسة، وبلدنا والحمد لله مشهورة بتصدير الفجل الى شمال افريقيا، مليانة مليانة خير. يعني لو رحت بلاد تانية يمكن تاكل الاكلة في ستة غيرها، انما هنا ممكن تاكل في ثلاثة فول وجرجير وحاجات كويسة. بس ريح المعدة، اداها شيء من الراحة في رمضان عشان تقوى على صلاة القيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تأخير السحور. شوف زيد بن ثابت بيقول فسحرنا مع ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. انا عايزك تسمعني الصلاة عليه، لان اللي بيصلي على النبي مرة ربنا بيصلي عليه عشر مرات. زيد بن ثابت بيقول ان احنا اتسحرنا مع ابي القاسم سيدنا محمد، ثم خرجنا الى المسجد لنصلي الفجر. قال له احدهم فما مقدار ما بين السحور والصلاة؟ المسافة قديه، المدة الزمنية قديه بين السحور والصلاة؟ زيد بن ثابت معه ساعة، ما كانوش لسه اخترعوا ساعات، لا كانوا في جرينتش ولا كان معهم ساعة جرينتش ولا كانوا عرفوا سويسرا. فقال له ايه زيد بن ثابت؟ قال له كان بينهما 50 آية. 50 آية القرآن، بمقدار ما تقرا 50 آية. يعني شوف القرآن كان بيحل مشكلة التوقيت المحلي. القرآن يعني بين السحور وبين الصلاة 50 آية. فيها ناس بقى ساعة ما بتسمع مدفع الامساك اللي بيبقى في الفجر بربع ساعة، بيقول لك خلاص لا ناكل ولا نشرب لان مدفع الامساك ضرب. لا، انت ليك الحق تاكل وتشرب لغاية الفجر ما يقول الله اكبر. قلت لك وسمعني الصلاة على حبيب الله. امال مدفع الامساك ده ليه؟ قال لك ما هو النبي كان عنده مدفع امساك برضه، كان بيخلي بلال ابن رباح يؤذن قبل الفجر بقليل، وبعدين يخلي عبد الله ابن ام مكتوم يؤذن الفجر. بلال يبدا قبل الفجر في رمضان عشان يقول الصايم فاضل على الفجر شويه يستعد، يا اللي ما اتسحرتش الحق اتسحر، عشان ابن ام مكتوم لما يبدا ما حدش ياف. برضه مدفع الامساك اللي قبل الفجر بيقول لك استعد، ياللي لسه معلق الشاي على القبور استعد، يعني نزل الشاي واشرب قبل الفجر ما يقول الله اكبر. وبعدين الاذاعه المصريه غفر الله لها بتوقع الناس في بلاوي كتيره، بتيجي بعد اذان الفجر تذيع القرآن الكريم. يوم واحد قايم من النوم بعد الفجر يسمع القرآن، يقوم يقول لمراته قومي يا ولية الحقي واركب الفطار الا القرآن بيقرا. يا راجل القرآن ما قرا قبل الفجر وخلص، وانت كنت نقفل في العسل نوم. يا راجل ده القرآن ده بتاع بعد الفجر ومش واخد باله. فتبص تلاقي قعد كل القرآن يخلص يقيموا الصلاة ويصلوا، يقول يا خبر ابيض ده الفجر ده. طب ده تعمل ايه؟ يعمل ايه ده بقى؟ قال لك انه ماسك على صيامه وبعد العيد يبقى يقضي اليوم اللي فطر. ليه؟ لانه شهيد الاذاعه والتلفزيون. فابعثوا للاذاعه قولوا لها بلاش القران اللي بعد الفجر في رمضان. بلاش. قال يعني هي مقصيه قوي طول النهار تقول ما الزوائن يا ماما والكلام الفاضي وتيجي اكثر رمضان تزيد قران بعد الفجر. ماليش لازمه. ماليش لازمه بتوقعوا الناس في الغلط وبيقوموا الناس بعد الفجر ياكلوا ويشربوا. لغايه الشمس ما تطلع ويقول لك القران بيقرا. القران ايه يا شهيد الاذاعه والتلفزيون انت؟ القران ايه؟ ده انت فطرت. انت فطرت وعليك قضاء هذا اليوم. عليك قضاء هذا اليوم. ولذلك الانسان يبقى يسأل ويتحرى قبل ان يأكل. يبقى الانسان يأكل لغاية الفجر ما يقول الله اكبر. ساعة مدن الفجر يرفع الاكل خلاص والشراب. انما مسع الامساك معمول للاستعداد عشان الانسان ما يقعش في الاطباق. وده معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطور واخروا السحور. وقال تعالى في الحديث القدسي الجليل: احب عبادي الي اعجلهم فطرا ارجو لكم صياما مقبولا وافطارا عميئا والسلام عليكم ورحمة الله.